لا، هم مجرد عدة، إحصاؤها يتضمن ثلاثة أمور: أولا حفظها وفهم معناها والتعبد لله بمقتضاها. لابد من ثلاثة أمور: حفظها ومعرفة معناها، والثالث أن يتعبد لله بمقتضاها، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما مجرد أن يكتب له رقية ويبدي كردة، هذا ما هو أحسن. أي ما دام يعرف أسماء الله يمكن تقريبا، لكن لا عدة ولا أحصر. لا أحصى. إيه لازم تحصيها. ليش؟ لأن هناك أشياء محددة بالشرع. لا رأي الإنسان إذا سلم من الفريضة يسبح الله ثلاثة ثلاثين ويحمد ثلاثة ثلاثين ويكبر ثلاثة ثلاثين، لو قال أنا ما قادر أعد أبا سبح وهلل ومثل ما إني مليت قمت، ما يحصل على أجر التام، ما يحصل على أجر التام. كل شيء محدد رأي تحديده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.